الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الدرس 25 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 65 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. ويندرج تحت ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: ولا ننزل أحدا منهم، أي من أهل القبلة، لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، أي لا نحكم لمعين بالجنة ولا بالنار، أي لا نحكم لمعين بالجنة ولا بالنار. وهذه المسألة ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي فيها ثلاثة أقوال لأهل السنة والجماعة. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء بالجنة، وأما ما عداهم فلا يشهد لهم بجنة ولا نار. والقول الثاني أنه يشهد لمن استفاض ذكرهم بالخير، فمن استفاض وانتشر في الأمة ذكرهم بالخير فيشهد لهم بالجنة، وفي المقابل يشهد كذلك لمن استفاض شره في الأمة بالنار. وهذا القول استدل أصحابه بعدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أثنوا على إحدى الجنائز خيرا فقال: وجبت لها الجنة، وجبت له الجنة، ولما أثنوا عليه شر قال: وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. واستدلوا بعدد من الأدلة في هذا المعنى. القول الثالث أنه لا يشهد بالجنة ولا بالنار إلا لمن دل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة، فمن شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن شهد عليه بأنه من أهل النار فهو من أهل النار، وما عدا ذلك فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار. فالصالح مهما بلغ في صلاحه ومهما استفاض صلاحه وانتشر بين الناس وشهد له الناس فإنه لا يشهد له بالجنة. وكذلك الفاسق مهما استفاض شره وانتشر بين الناس وأجمع الناس على شره، إذا كان من أهل القبلة فإنه لا يشهد عليه بأنه من أهل النار، بل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا القول جماهير أهل العلم، وعليه أبو جعفر الطحاوي كما هو ظاهر قوله هنا. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، هو الذي تدل عليه الأدلة. فمن جاء في الأدلة شهادة له بالجنة أو بالنار هذا لا شك أنه حق، لأنه وحي من الله. فمثلا العشرة المبشرون نجزم أنهم في الجنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأبو لهب وزوجته نشهد أنهما في النار، لماذا؟ لأن الله أخبرنا بذلك في كتابه، فنشهد أنهما في النار، لأنه لا يأتي عن الله وعن رسوله إلا ما هو حق وصدق، ونؤمن بذلك على ما جاء في كتاب ربنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من عدا ذلك، من لم يشهد له الرسول بالجنة ولا بالنار ولم يأتي فيه دليل من الكتاب بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار، فهنا لا نشهد له بجنة ولا نار لكثرة الأدلة التي تبين أن الناس ليس لهم إلا حكم الظاهر، وأما الباطن فقد يكون خلاف الظاهر. وأذكر عددا من تلك الأدلة. الدليل الأول ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، وهنا الشاهد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والحديث في صحيح مسلم كما سبق. فهؤلاء الثلاثة نسأل الله السلامة والعافية شهد لهم الناس بالخير، وكانت سمعتهم خيرا كما جاء في الحديث. فقد قيل، يعني قيل واشتهر هذا عند الناس أن هذا جواد وأن هذا مجاهد وأن هذا عالم، ومع ذلك كانوا من أهل النار. لماذا؟ لأن باطنهم كان سيئا، ظاهرهم حسن ولكن باطنهم سيء. فلسوء طويتهم، أسأل الله السلامة والعافية لي ولكم، حصل لهم هذا الأمر. وهذا ظاهر في الحديث في قوله فقد قيل، أي قال الناس عنك ذلك الشيء الحسن، ولكنه في الحقيقة لم يكن حسنا لسوء الطوية. فهذا يدلنا على أنه لا يمكن الشهادة لأحد بالخير لأننا لا نعلم طويته ونيته، أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نرجو للمحسن ولكن لا نستطيع الجزم بأنه من أهل الجنة لعدم علمنا بما في قلبه. وكذا الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا، يعني قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. يعني انظروا هنا، الصحابة شهدوا له بأنه أفضل مجاهد ذاك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار. فقال رجل من الصحابة، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث في الصحيحين كما سبق. انظروا، هذا الرجل شهد له الصحابة بأنه أفضل مجاهد في ذلك اليوم، ومع هذا كان من أهل النار. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس، هذا الظاهر للناس، ولكن هناك النية والطوية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الحديث الدليل الثالث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما قاتل وجرح قتل نفسه، نحو الحديث الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أنه أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والحديث في الصحيحين كما سبق، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا كسابقه شهد له بالخير، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بالوحي أنه من أهل النار. هذا يدلنا على أنه مهما كانت سمعة الرجل خيرا فإنه لا يمكن الشهادة لمعين بالجنة ولا بالنار، لا يمكن الشهادة لمعين بالجنة ولا بالنار إلا لمن جاءت الأدلة بالتصريح في حقه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. فهذا هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الصواب الذي دلت عليه الأدلة كما تلاحظون. فهنا قد يقال بماذا يجاب على أدلة أصحاب القول الثاني؟ يقال لا شك أن الأدلة لا تتعارض، وهذه الأدلة صريحة وأصرح من تلك الأدلة، فتحمل تلك الأدلة على أن الوحي جاء بها، يعني ما عرف الصحابة أنه من أهل الجنة إلا بعد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وإذا جمعنا بين الأدلة تبين أن اشتهار الرجل بالصلاح وشهادة الناس له بالصلاح لا يمكن أن يشهد بها على أنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه في هذه الأدلة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا شهد لهم الصحابة بالخير ومع ذلك كانوا من أهل النار، وكما في حديث أبي هريرة أنه قد قيل عنه أنه من أهل الخير وأهل الصلاح، ولكنه كذلك يكون من أول من يدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأدلة تبين المراد من تلك الأدلة، وأن المراد بتلك الأدلة من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. المسألة الثانية، وهي مسألة متعلقة بالمسألة السابقة ومهمة جدا، وبينها أهل العلم في غير هذا الموضع ويبينها كثيرا أهل العلم، وهي أنه كما أنه لا يشهد لمعين بالجنة ولا بالنار مهما استفاض ذكره عند الناس، ولا يشهد له بالجنة مهما كانت سمعته عند الناس، فكذلك حال الناس في الدنيا لا يعتبر بحالهم حسب أقوال الناس، وإنما يعتبر بحالهم حسب ما يظهرون. يعني مثلا لو شهد غالب أهل الأرض على رجل بأنه من أهل الخير، ثم جئنا إلى هذا الرجل فوجدنا أنه عنده بدع وعنده مخالفات، عنده خير ولكن عنده بدع ومخالفات، فهنا هل يشهد لهذا بالخير أم ينزل منزلته؟ فإذا كانت بدعته بدعة عظيمة يقال هذا من أهل البدع، إذا كان مثلا في جميع الأبواب على خير إلا أنه ينكر كثيرا من صفات الله عز وجل، فهل هذا يقال أنه من أهل الخير أو من أهل البدع؟ لا شك أن هذا من أهل البدع. قد يقول قائل الناس كلهم يثنون عليه ويذكرونه بالخير، يقال شهادة الناس ليست ميزانا، وإنما الميزان هو ماذا؟ هو الاستقامة على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد لأحد بأنه على السنة لأن الناس يحبونه، وهذا عظمت فيه الفتنة في هذه الأيام، يقال أن فلان يتبعه ملايين من الناس في شبكات التواصل، إذن ماذا؟ إذن هذا دليل على الخير؟ لا، هذا ليس دليل على الخير، ليس هذا الميزان الصحيح، وإنما الميزان الصحيح هو موافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل عمله على السنة أو خلاف السنة؟ فإذا كان من أعماله مخالفة السنة فهذا لا ينفعه كثرة أتباعه وكثرة المحبين له، وكما سبق في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لأنه قد يأتي شخص يقول هذا نفع الله به، نفع الله به إذا كان ثابتا صحيحا فإنه لا يبرئه من وصف البدعة والفجور إذا كان كذلك، وقد ينصر الله عز وجل هذا الدين بالرجل الفاجر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون فاجرا وينصر الله به الدين، قد يكون مبتدعا وينصر الله به الدين، وشهادة الأكثر ليست محمودة في الشرع، بل جاء ذكر الأكثر في الشرع مذموما، وهذا يخفى على كثير من الناس، جاء ذكر الأكثرية في الشرع مذمومة كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالكثرة في الشرع لم تأتي محمودة وإنما جاءت مذمومة. فكونه يتبعه الملايين أو يحبه الملايين أو يحبه ملايين الناس، هذا كله لا يغني عنه شيئا، وليس هو الميزان الصح. وإن الميزان هل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف لها. إذا كانت عنده بدع عظمى ومخالفات عظيمة للسنة، فهذا لا ينفعه محبة الناس له، وإنما يكون من أهل الأهواء وأهل البدع، ولا يؤخذ عن مثله العلم ونحو ذلك. وإذا انتفع الناس منه فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فالميزان الصحيح هو عمله بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا يطول الكلام عليه، ولكن أردت الإشارة إليه هنا لتعلقه بالمسألة التي ذكرها المؤلف. المسألة الثالثة هي عدم الشهادة على معين من أهل القبلة بالكفر والشرك والنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، وهذا سبق الكلام عليه، هو تكفير المسلمين ونحو ذلك. إلا أن هنا مسألة مهمة أشار إليها المؤلف، وهي قوله ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي إذا ظهر منهم الكفر وقامت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفرهم، وإذا ظهر منهم الشرك الأكبر وتوافرت الشروط وانتفت الموانع فإننا نحكم عليهم بالشرك وكذلك النفاق. وهذا فيه رد صريح على من زعم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من وقع في مكفر دل الدليل على كفره وكفر فاعله. وهذا سبق الكلام عليه، أن بعض المرجئة وبعض أهل البدع أنكروا التكفير عموما وقالوا كل من شهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يكفر حتى لو وقع في مكفر. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها أئمة الإسلام أنهم لا يكفرون ما لم يظهر منهم ذلك. فإذا ظهر منهم الكفر أو الشرك أو النفاق وتوافرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يحكم عليهم بهذا. ويوجد من أهل البدع المعاصرين من قال إن هذا الأمر هو تكفير من وقع في مكفر دل الدليل على أنه كفر، يقولون تكفير مثل هذا جاء به محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو نحو ذلك. وهذا في الحقيقة لم يأتي به الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هذا موجود عند جميع علماء المسلمين، ومنهم الطحاوي. هنا الطحاوي يبين ويصرح أنه من أظهر ذلك فإنه يحكم عليه به، من أظهر الكفر الأكبر يحكم عليه بالكفر الأكبر، ومن أظهر الشرك الأكبر يحكم عليه بالشرك الأكبر إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فهذا فيه رد واضح على أن أئمة الإسلام على هذا. وكما سبق أن في جميع كتب الفقه يوجد أبواب حكم المرتد، وهذا يبين أن جميع علماء المسلمين يقرون بأن المسلم قد يكفر بعد إسلامه وقد يرتد وقد يقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر ونحو ذلك، وهذا مشهور عند العلماء. فهنا في هذا الرد على من قال بهذا من أهل البدع، وهو نفي تكفير من وقع في مكفر دلت الأدلة على كفره وكفر فاعله، هذا فيه الرد عليهم. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، قول المؤلف لا ننزل أحدا منهم، ما المراد بمنهم؟ السؤال الثاني، أذكر أقوال أهل العلم في الشهادة لمعين بالجنة والنار، مع التوضيح وذكر الأدلة على ما تقول وبيان الراجح. السؤال الثالث، هل يحكم على أحد بالخير إذا شهد له الناس بذلك وأحبه الكثير؟ السؤال الرابع، ما حكم الشهادة على من انتسب إلى الإسلام بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق، مع ذكر ما يستفاد مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة؟ هذا، وصلى الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.